هل يصح أن يقال إن بعض الأموات عند توصيلهم إلى المقبرة يطير الميت بالخشبة في الهواء ويزور بعض المشايخ ويسبب المتاعب للمودعين ويزور بعض البيوت ويقف أمامها؟ ما الحكم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا يقول ذلك عاقل، فإن الميت إذا مات لا يتحرك، ولو فرض أن شخص هكذا حصل فإن هذا من الشياطين، إن كان ميتا فقد طارت به الشياطين، وإن كان حيا واتفق مع الشياطين ليطيروا به ليوهم الناس فكذلك. من مات انقطعت حركته، فإن تحرك فهو حي، فإن طار به شيء فالشياطين طاروا به، فلا يصير من أهل الظن الحسن، بل إن طير به فليظن به سوءا، فإن الشياطين إنما يطيرون بأوليائهم. ولا أظن أحدا في مجتمع إسلامي يعقل يمكن أن يقول مثل هذه الأشياء، لأن أكمل الناس من هذه الأمة ماتوا في صدر الإسلام، ولا طير بأحد. أفضل ميت بعد رسول الله أبو بكر الصديق، وأفضل ميت بعده عمر الفاروق، وأفضل ميت بعد عمر عثمان الذي قتل ظلما، وأفضل ميت بعد عثمان علي الذي قتل ظلما رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك من بعدهم ما طير بأحد. والشياطين تنفر من جنائز هؤلاء، وإنما تألف جنائز أوليائها الذين يقول بعضهم ربنا استمتع بعضنا لبعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. ما على المسلم إذا سمع مثل هذه الخرافات؟ على المسلم أن يستنكرها، طيب، ولا يجوز له أن يصدقها، وإن ادعاها بعض الشيوخ فليعرف أن هؤلاء الشيوخ من أعوان الشياطين، طيب. لأن الشياطين إنما تتعاون مع أوليائها، وقد قال الله شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإذا بلغ المسلم أن جنائز طارت في الهواء فقد من قيل حدث العاقل بما لا يليق فإن صدق فلا عقل له، ليتهم المرء نفسه إذا تحدث مثل هذه الأمور، فإن أهل العقول الراجحة لا يصدقون، وإذا حمر الرجل الناس أن يكذبوه فإن ذلك يدل على نقص عقله وقلة فهمه. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.